إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غداً جميعاً في جنته، في مستقر رحمته، مع حبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من علامات قوة شخصية الإنسان أنه يكون متبوعاً ولا يكون تابعاً، وقس ذلك على العوائل والقبائل والأفراد والجماعات والدول والأمم. فمن علامات قوة الشخصية أن يتشبه بك الجميع، ففطرة الإنسان التي فطر الله الناس عليها أنه ينظر للقوي فيتبعه. ومن علامات ضعف شخصية الفرد وضعف شخصية الأمم أن تكون تابعة ولا تكون متبوعة. لذلك أيها الحبة في الله، رب النبي صلى الله عليه وسلم تلاميذه، أبناءه، أبناء الأمة، رباهم منذ اللحظة الأولى على قوة الشخصية. فعندما أعز الله الإسلام وانتقلوا إلى المدينة المنورة، بعدما كانوا يصلون ويدعون للصلاة خفية، جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حتى يشاورهم في كيفية النداء للصلاة. فقام واحد منهم وقال: ننادي للصلاة بالبوق. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هذه طريقة اليهود. فقام الآخر فقال: يا رسول الله، ننادي بالناقوس، نضرب الجرس. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هذه طريقة النصارى. وقام الثالث والرابع والخامس، وانتهت الآراء، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم برأي يستقر فيه على طريقة مناسبة للنداء في الصلاة. فض النبي صلى الله عليه وسلم المجلس والشورى ولم يأخذوا قراراً بعد، لأنه لا يريد أن يكون تبعاً لأحد، لأنه لا يريد أن يتبع غيره في طريقة النداء للصلاة. حتى كما نعلم جميعاً، نام المسلمون تلك الليلة وهم يتفكرون، فجاءت الطريقة عبر الرؤيا من الله تعالى بصيغة الأذان التي نسمعها الآن، فخبر بها ذلك الرائي الصحابي رضي الله عنه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرح بالأذان فقط، إنما فرح بالشخصية الإسلامية المنفردة عن اتباع غيرها، ثم قال له: علمه بلالاً فإنه أندى صوتاً منك. ثم رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يصلون في نعالهم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود لا يصلون في نعالهم، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه أن يكون له شخصية مستقلة، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، طبعا مع أحكام فقهية خاصة أن تكون خالية من النجاسات وغيرها. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الصحابة أطال شاربه وحلق لحيته، لأن البعض قد يقول: يا شيخ هذا شكل، هذا منظر، كمان بهاي. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: اعفوا اللحى وحفوا الشارب، اعفوا اللحى وحفوا الشارب، فإن أهل الكتاب لا يفعلون ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود والنصارى، لا تحلقوا اللحى، لا تطيلوا الشارب، فهذا فعل أهل الكتاب، خالفوهم حتى في الأشكال. ورأى مرة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بالشعر، فهمنا ماشي الحال، بتياب، رأى عبد الله رضي الله تعالى عنه يلبس ثوبين معصفرين، معصفرين يعني مدبوغ بالعصفر، يعني اللون الصفار المايل للحمار، فقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله: لا تلبس هذا. قال: لما يا رسول الله؟ قال: هذا لباس أهل الكتاب، حتى بتياب خالفهم. لما يا رسول الله؟ نحن أصحاب شخصية خاصة، لا نتشبه بأحد، عقيدتنا تبني لنا شخصية فذة مستقلة عن غيرنا، وهذا من علامات قوة الشخصية، بل الغير يتشبه بنا ونحن لا نتشبه بأحد. وكلنا يعلم عندما دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد أن اليهود يحتفلون بأيام خاصة، فأراد بعض الصحابة أن يجاروا أهل الكتاب، يجاروا أهل الكتاب، قلنا: يا شيخ لا، عيش مشترك ونحن عايشين معهم بنفس البلد. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أبدلكما أو أبدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الحبيب، أيها الغالي، ما السورة التي يجب عليك أن تقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة؟ ما السورة التي إذا لم تقرأ منها آية فصلاتك باطلة؟ سورة الفاتحة، قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هل تدبرت معانيها؟ هل علمت أن خاتمة السورة تؤكد عليك أقل القليل في كل يوم 17 مرة أن تقرأ في ختام الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، منهج حياتي يا رب كيف، صراط الذين أنعمت عليهم. في حدا بدي خالفه؟ نعم، كل صلاة، كل يوم، كل 24 ساعة 17 مرة بدك ترددها، بس وين منكم بس نقرأها؟ قال عليه الصلاة والسلام: غيري مخالفا، يعني غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين، بمد لازم كلم مثقل، مد لازم كلمي مثقل، ست حركات حتى تتذكر. أطول مد في سورة الفاتحة الضالين، حتى لا تتشبه بشيء منهم. وقال عليه الصلاة والسلام لك مربيا معلما كيف تكون شخصيتك، قال: لا تكن إمعة يا مسلم، يا عبد الله، يا من توحد الله، يا من تتبع رسول الله، لا تكن إمعة، لا يكن أحدكم إمعة. شو يعني إمعة يا رسول الله؟ إذا أحسن الناس أن يحسنوا، وإذا أساءوا فلا يسيء. هذا فاقد الشخصية الذي يمشي مع الناس كيفما مشوا، الذي يقول لك شوفت علي شو أنا لحالي، ما أنا مثلي مثل الناس، هذا فاقد للشخصية. وصاحب الشخصية يرضى بالحق ويلتزم بالحق ولو كان وحده، مستعد أن يجابه كل الناس وأن يقف أمام كل الناس إذا كان هذا من أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. ما ذكرته الحبة في الله، إذا كان حال الأمة برخاء وإذا كان حال المسلمين بأمن وأمان فالأصل أن يكون هذا حال المسلم. كيف إذا كانت الأمة جراحها عميقة، جرحها يثغب دما، الجراحات في جسد الأمة كثيرة من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، من شامها إلى يمنها، من سودانها إلى مصرها إلى عراقها إلى غزتها الأبية. ثم بعد ذلك يقوم البعض ليقيم حالة من حالات الانفصام في الشخصية، ليقول لك أنا مع الأمة وأشعر بالأمة ومتعاطف مع جراحات الأمة، لكن دعني يكون لي في هذه الأيام في آخر العام احتفالاً فرحاً خاصاً بي، وهذا لا يتناقض مع ذاك. كيف بالله عليك؟ كيف؟ قل لي بماذا تحتفل؟ تحتفل بالمهجرين من أخواتنا في السودان الذين بلغت هجرتهم الملايين، أم في غزة التي تكاد أن لا يبقى فيها أحد إلا هجر؟ بلغ عدد المهجرين في غزة ما يقارب 2,000,000، لا يجدون مأوى ولا مسكن ولا مكان آمن لهم ولا لنسائهم ولا لأبنائهم ولا لبناتهم. بماذا تحتفل؟ بأخبار الأطفال الذين ينتشلون أشلاء، أعضاء، رؤوس، أيادي، أقدام، دماء. بماذا تحتفل؟ بصرخات الأمهات؟ بماذا تحتفل؟ بصرخات الثكالى؟ بماذا تحتفل؟ ببرد وجوع وألم الرجال والكبار والشيب والشباب. بماذا تحتفل؟ بمئات دور العبادة والمساجد التي هدمت. بماذا تحتفل؟ بأخبار من اغتصبن من أخواتنا في السودان. أبهذا تحتفل؟ قل لي بماذا تحتفل؟ ألست من الأمة؟ ألا تنتسب لهذه الأمة التي قال الحبيب صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؟ أليس لنا قلوب؟ والله لو كان واحد من عائلتك مريضاً ميتاً واتصل بك أصحابك وقالوا لك نريد أن نذهب للمكان الفلاني لنجتمع ونحتفل، لقلت لهم دعوني وشأني، فعندي مصاب، في عائلتي مصاب، في بيتي مصاب، زوجتي مريضة، أمي وأبي مريضة، ابني أو بنتي مرضى، دعوني وشأني. لا يطيب لي طعام، لا يطيب لي شراب، لا يطيب لي ضحك وسهر واحتفالات. الأموال التي تبذل على هذه السهرات والزينة والأشجار وغير ذلك، أتظن أنها ستذهب هباء منثورا؟ أتظن أن مالا دفعته من أسابيع في بداية أزمة غزة أسقط عنك الواجب؟ والله ما زال بعض الإخوة جزاهم الله خيرا منذ بداية ألم غزة وحرب غزة المباركة في كل أسبوع يرسلون مالا. يسألوني يا شيخ بعدكم عم تجمعوا لغزة؟ نعم، يرسل مالا، يقول واجب لله علي وأراه واجب على الأمة أن أنفق في كل أسبوع ما أستطيع حتى يتوقف جرح غزة. المال الذي سينفق هنا أو هناك، إخوانك العرايا الآن في الطرقات والشوارع في السودان أم في غزة، إخوانك الذين يبحثون عن فلس ليشتروا به حديدة يرد به العدو عنك وعنهم وأنت قبلهم، هم أحلى أحرى به وأحق به. أنفقوا أموالي في سفرات، أيعقل أن مسلما في هذه الليالي يسافر ليسهر في رأس السنة هنا أو هناك يدفع مئات الدولارات وإخوانه؟ إلا إذا لم تكن من هذه الأمة فقل ليسوا بإخواني. وإخوانه يموتون ينتظرون معونة. بماذا تحتفل؟ تحت مسمى العيش المشترك؟ هل من اللازم على من يعايشون في هذا البلد من النصارى أن يذبحوا في عيد الأضحى الخرفان والبقر وأن يدخلوا معنا إلى المساجد وأن يصوموا معنا رمضان حتى يثبتوا لأنفسهم أنهم أصحاب عيش مشترك؟ هل من اللازم عليك أن تضع شجرة تنتسب عقائديا لميلاد فيه شرك يا صاحب العقيدة في دكانك ومحلك وبيتك وأن تلبس ولدك هذا اللباس حتى تثبت لهم العيش المشترك؟ لا أحد يستطيع أن يزايد علينا في العيش المشترك. نحن الذين أمرنا في ديننا كما أمرنا ربنا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم عدلا، أمانة، صدقا، أخلاقا في البيع والشراء والزيارة والإطمئنان عند المرض ودعوتهم إلى الله، ويجوز له أن تدعو له في بداية السنة. أسأل الله أن يجعل هذا العام عام خير وبركة عليك وتنوي بذلك هدايته وإسلامه. لا يزايد علينا أحد بالعيش المشترك، لكن صحح المفاهيم، كن صاحب شخصية فذة، لا تجامل على حساب دينك وعقيدتك أحد. بماذا تحتفل؟ تحتفل بعمر مضى؟ أسألك سؤالا، لو كان لديك ذهب، لو كان لديك حبات ألماس، ثم بسبب من الأسباب أضعتها أو صرفتها، أسألك سؤال، هل تقيم احتفالا من أجل هذا؟ هل تحتفل من أجل فوات وذهاب الذهب والفضة والألماس؟ طبعا لا، بل أحزن. شوفي يا إخواني، المفهوم اللي ركب عند الأمة اليوم، إمتى بتفرح؟ على عدد الأيام ومرور الأيام. والأصل أنها متى نفرح؟ نفرح عند الإنجازات، نفرح بتخريج مئات من الحفظ والحافظات، نفرح بإنشاء المشاريع، نفرح بإقامة المصانع والمعامل، نفرح بإدارة بلدنا ونزع النفايات أعزكم الله عن طرقاتنا، نفرح بإيجاد وظائف لشبابنا، نفرح بإقامة دورات إيمانية وعلمية في مساجدنا، نخرج منها شبابا نخبة للأمة، هكذا نفرح. أما فرحان إنه انتقلت من عام 2023 ل 2024، بشو فرحان؟ بماذا تفرح؟ المشكلة تعرفون أين تكمن؟ تكمن في أننا لم نعرف قدر الوقت ولا الزمن. مين المغبون يا إخواني؟ المغبون بالعرف التجاري الاقتصادي إذا راح ليبيع سلعة فباع بأقل من حقه. بشوف واحد بقول له بديش بعته، بقول له بكذا وكذا، بقول له لا الله يسامحك كان فيك تبيعه بسعر أغلى. أو اشترى سلعة فسأله صاحبه بديش اشتريتها، قال اشتريتها بكذا وكذا، قال له والله يسامحك أنت ممكن تشتريها بسعر أقل. هذا إيش اسمه؟ اللي بيشتري سلعة بأغلى من حقه وبيبيع سلعة بأرخص من حقه، إيش اسمه يا إخواني؟ اسمه مغبون. بقول له صاحبه غبنوك، هذا اسمه غبن، وهذا في الشرع حرام، مغبون. قال عليه الصلاة والسلام عن المغبون، قال اثنان مغبون فيهما كثير من الناس. مين يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني الوقت عم بمر، أيام عم بتمر، إذا أردت أن تفرح فافرح بإنجازاتك. دخل الإسكندر على قرية من القرى، فكان في أول القرية مقبرة، فدخل وسلم على أهل المقابر، ثم صار ينظر إلى المقابر، فإذا به يجد على كل شاهد من المقابر مكتوب عمره شهران، عمره 4 أشهر، عمره 6 أشهر. كل القرية هيك، قال عم شو القرية هاي، كل اللي فيها بموتوا بكير. فخرج من المقبرة ومشى بين أهل القرية، لا شاف رجال وكبار وشباب وشيبة، فأوقف أحدهم وقال له: دخلت إلى مقبرتكم فوجدت القبور مكتوب عليها عمره شهران، عمره 4 أشهر، 6 أشهر، أقصى ما فيه سنة، فما سبب ذلك؟ قال: يا هذا، نحن نعد أعمارنا بالإنجازات، فمن أنجز في عمره في مدة شهر كتبنا عمره شهر، ومن أنجز في شهرين كتبنا عمره شهران، وهكذا. فباقي العمر لا يحسب، إنما يحسب من عمرك ما أنجزت فيه. على ماذا نفرح؟ بماذا تحتفل؟ بل بالعكس، إذا أردنا أن ندقق في أعمارنا والسنوات التي تضيع منا، لابد أن نبكي ونحزن ونقول: يا ربي، ذهب من عمرنا ومضى من عمرنا عام. بال2023، سؤال إلك بكل صراحة، من 2023 أوله لبعد بكرة بيخلص العام، شو عملت؟ كم مرة صليت الفجر بجماعة؟ كم كتاب قرأت؟ كم عائلة أعنت؟ كيف ترقيت في دينك ودنياك؟ كم رحماً وصلت؟ كم إنساناً بعيداً عن الله دعوت؟ كم كم كم؟ إن كنت قد أنجزت افرح وقل الحمد لله وانسب الفضل إلى الله، وإن كان عامك فيه الكثير من التقصير فاحزن وقل: يا ربي، بإذن الله تعالى العام القادم عام مليء بالنوايا والعطايا والهمم بإذن الله جل جلاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بشهادة الكثير إن لم يكن الجميع من علماء أمة الإسلامية الثقات، أن عام 2023 كان عام بداية تغيير عظيم في الأمة، وأن العام القادم عام سيشهد والله تعالى أعلم الكثير من الأمور المفصلية في حياة الأمة. وهذا ليس ضرباً في الغيب ولا كلاماً من سذاجة المنجمين، فكما نعلم جميعاً أن سماع أخبار المنجمين لا يجوز وقد يخرج الإنسان من الملة، فلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إنما هو يقين وتصديق بحديث عظيم لطالما سمعناه ولكن ينبغي أن يبقى في أذهاننا، يقول فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. الخلافة المباركة التي سقطت منذ ما يقارب 100 عام، هل تعلم أيها الحبيب أن بعد ما يقارب 3 أشهر يكون قد مر على الأمة 100 عام هجري بالتمام والكمال، وقد سقطت فيه الخلافة؟ لما نعد 100 من سقوط الخلافة؟ لأن الخلافة أمر عقدي موجود في ديننا. أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه من علامات آخر الزمان أنها ستقام خلافة على منهاج النبوة راشدة، وسيهيئ الله تعالى الأسباب التي تقام على أكتافها تلك الخلافة. ولعلي ذكرت هذا بتفصيل أكثر بقليل في الخطبة الماضية، إنما أريد من ذكر هذا الآن أن تعلم أن العام القادم والله تعالى أعلم لن يكون فيه مكان للمتخاذلين، ولن يكون فيه مكان للمتقاعسين، ولن يكون فيه مكان للمسوفين. ماذا ينفعني همتك وغيرتك ونواياك لكنك تسوف؟ يمكن في منا من له عام يسوف، إن شاء الله بكرة، الأسبوع القادم، الشهر القادم، وبقيت حياته كما هي، ليله، نهاره، صباحه، مساؤه، حياته كما هي. اجعل نهاية هذا العام بداية لهمة، انفض عنك غبار الإهمال والتقاعس والكسل لتبدأ عاما جديدا. فكما نعلم أن أغلبكم أصحاب أعمال وأشغال أو موظفون عند أصحاب أعمال وأشغال، خصوصا من له محاسب خاص، يأتي بالمحاسب، فيك تحكي هالكم يوم مع محاسب؟ ما فيك تحكي معه، بقول لك يا شيخ سامحنا بس مشغولين شوي، شوفي عنا قال عنا حسابات آخر السنة. طيب الله عمل لك محاسب لعمرك، عمل لنفسك محاسب لأيامك وأشهرك اللي مرت عليك، ما في مانع نمسك الألم من وراء أولان. شو عملت بصراحة أنا بال2023؟ شو عملت؟ شو في مشروع أنجزته؟ ماذا تقدمت؟ أين تقدمت؟ أين تأخرت؟ فحوصات لقلبك، فحوصات لروحك من جديد، حتى تقبل إلى الله جل جلاله من جديد. لأنه كما قلت لكم، والله تعالى أعلم، أن العام المقبل سيشهد تغيرات على صعيد الأمة إيجابية بإذن الله تعالى. اسمحوا لي في ختام هذه الخطبة أن أسأل من الله جل جلاله أن يتقبل من إخواني الذين شدوا الرحال إلينا، وأن أدعو لهم باسمكم جميعا، باسم مدينتنا صيدا وشباب المسجد الذين جاءونا ضيوفا من شمال لبنان ومن جنوبه ومن شرقه ومن غربه، عندما سمعوا عن دورة إيمانية علمية تقام في هذا المسجد لمدة 3 أيام، وأغلبهم إن لم يكن جميعهم من الشباب الذين تركوا من يقوم في هذه الليالي بالسهرات والظهرات والانشغال بالأعمال، وتركوا كل هذه الملذات ليعتكفوا في بيت الله جل جلاله 3 أيام. سمعوا منادياً ينادي للإيمان، فشدوا الرحال ولفوا الفراش وتركوا الزوجات والأبناء والبنات والبيوت والأعمال، وقالوا نريد أن نعتكف في بيت الله، نريد أن نختم عامنا بالجلوس في دورة إيمانية نجلي فيها القلوب، نروح فيها عن الأرواح، لنبدأ العام القادم بإذن الله جل جلاله بهمة وعزيمة. شبابنا أتوا إلينا من وادي خالد، من بعلبك العين، من البقاع الحبيب، من طرابلس الفيحاء بلد العلم والعلماء، مروراً ببيروت والإقليم وصيدا وصور، اجتمعوا في هذا المسجد المبارك، جاءونا قبل قبيل ساعات، أرادوا أن يكونوا معنا في هذه الأيام 3. فتقبل الله تعالى منكم وهنيئاً لكم، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يبقي مسجدنا مركزاً للعلم والإيمان، وأن يحيي كل مساجد لبنان ومساجد الأرض، وأن تكون مركزاً لتخريج الأجيال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا أول قبل كل شيء، يا آخر بعد كل شيء، يا ظاهر فوق كل شيء، يا باطن تحت كل شيء، دون كل شيء، يا من ترى كل شيء وتعلم كل شيء، ولا يخفى عليك شيء ولا يعجزك شيء وليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. اللهم رحمتك بأمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم رحمتك بإخواننا وأخواتنا في السودان الحبيبة، وفي غزة الأبية، وفي الشام الحبيبة، وفي مصر الحبيبة، وفي اليمن الحبيبة، وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الولاء للأمة والانتماء للأمة والانتماء لجسد الأمة، وارزقنا أعمالاً تحيي الدين في الأمة، وارزقنا أعمالاً تحيي الإيمان فينا وفي الأمة. اللهم اهد شبابنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم في هذه الليالي تكثر المعاصي والمنكرات، اللهم احفظ الشباب، اللهم احفظ الرجال، اللهم احفظ البنات، اللهم احفظ النساء، من أراد بأمتنا وبالمسلمين خيرًا فخُذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخُذه أخذ عزيزٍ مقتدر. اجعل دائرة السوء تدور عليه، احفظ المجاهدين في سبيلك، احفظ طلبة العلم والإيمان والقرآن، احفظ دور العبادة والمساجد ومراكز الإيمان والقرآن، احفظ الخارجين في سبيلك والمجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا وأخواتنا المستضعفين في السودان وفي كل مكان يا رب العالمين. اغفر لنا ما مضى من عامنا، واكتب لنا عامًا طيبًا مباركًا علينا وعلى الأمة جميعًا يا رب العالمين. وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.